ثمة رجل من طي يقال له زيد الخيل، فارس رام عربي شهير، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي حينها يخطب على منبره، دخل الإيمان في قلبه، فما إن فرغ النبي عليه السلام من خطبته إلا وهذا إلا زيد هذا يعلن إسلامه، فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ومعه عمر وبعض أجلاء الصحابة، فيتحدث النبي عليه الصلاة والسلام معه، فيعجب عليه السلام به ويقول: ما ذكر لي أحد، ما ذكر لي رجل من العرب إلا وجدته أقل مما ذكر لي، أي أن الذي ينقل الحديث يبالغ، والإنسان جبل إذا أحب أحدا إلا يكون منه شيء من المبالغة في الغالب على مدح ذلك المحبوب. والعربي يقول: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. كذلك الناس إذا أحبت شيئا بالغت فيه، وهذا مشاهد محسوس. فيقول عليه الصلاة والسلام لزيد: ما ذكر لي رجل من العرب إلا وجدت أقل مما قيل لي إلا أنت. وهذا شهادة وثناء محمدي عظيم لهذا الصحابي الجليل والفارس المبارك. لكنه عليه الصلاة والسلام كأنه شعر أن هذا الرجل لن يعمر، أقطعه أرضا في فيد، وفيد من ديار نجد على مقربة من حائل، وهي التي يقول فيها لبيد بن ربيعة: شاقتك ضعن الحي حين تصرم، فتكنسوا قطنا تصر خيامها، نزلا زجلا كأن نعاج توضح فوقها، وضباء وجرة عطفا آرامها، حفزت وزيلها السراب كأنها أجزاء بيشة أثلها ولظامها، بل ما تذكر من نوار وقد نأت، وتقطعت أسبابها ورمامها، مرية حلت بفيدة وجاورت أهل الحجاز، فأين منك مرامها. المقصود أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا في فيد، وقال: لو سلم هذا من حمى المدينة. وكانت المدينة يومئذ تكثر فيها الحمى، فلما مضى رضي الله عنه أرضاه مضى والحمى في جسده حتى أقبل على ديار قومه، لكن الحمى كانت قد أنهكته حتى أضرت به فقبضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. موضع الشاهد منها أنه رجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب بفروسيته، وكان هو رضي الله عنه يحب أن يكون له شأن عظيم في الإسلام، كونه فارس في الجهاد، في الغدو، في الرواح، في الهجرة، في أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يثاب على نيته. وأجمل ما يمكن أن ينطوي عليه قلبك أيها المبارك نية صالحة وسريرة صدق، على الأقل تلقى الله بها إن قل عملك ولم يصل عملك إلى الرقي في نيتك، لكن أن تلقى الله لا نية صالحة ولا عملا تثاب عليه، هذا من موارد الهلاك عافانا الله وإياك.